معاكي كده 50 بيت، وعارفة ان انتوا يعني مستصعبين الامر وكده، بس ان شاء الله الموضوع يسير، وان شاء الله ما فيش يعني، انا في حديث هنعمل فيها تعديل، وفي حاجات اقول لكم مش هتطلبوا بيها، فيا ريت تبقى معاكم الملزمة من الاول، نمشي كده واحدة واحدة، ربنا يعينكم وبالنجاح يا رب ان شاء الله، وما تنسوش دايما الذين جاهدوا فينا ان دينهم سبلنا، فانتوا بتعملوا عليكم. بعدين المادة جميلة يعني، هي بس اللي ممكن تكون قدامكم شوية حتة اللي ايه الاوبن بوك، بس مش هتبقى صعبة ان شاء الله يعني، انا بجيب من الشروحات اللي انا بشرحها يعني، فقرة او موقف من الشروحات اللي انا كنت بشرحها معاكم، فتعرفوا بيه على طول الباب وتبدأوا تتكلموا، وانا عايزة من فهمك اللي انت فهمتيه، فان شاء الله ما فيش اي حاجة بإذن الله صعبة. والحفظ انا هقلل منه معاكم دلوقتي شوية، نبدأ مع بعض من اول الملزمة معايا. احنا بدأنا من باب الخروج إلى الضيعة، مش مشكلة معانا، معايا باب المسلم مرآة أخيه، مش معاكي لأنه هو سيبك من الحديث الأولاني، في الحديث الثاني اللي يهمني اللي هو الحفظ، هو بيشمل الاثنين يعني، الشرح بيشمل الاثنين. معايا حديث المستورد عادي مفيش مشكلة. الباب اللي بعد كده ما لا يجوز من اللعب والمزاح، معايا حديث حفظ لعبد الله بن السائب اللي هو لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لعبا. والحفظ يعني مش هسألك عن معنى ولا عن أي حاجة، الحفظ أنا هقولك بس اذكر الحديث، أنا إن شاء الله يعني ناوي أجيب 5 أحاديث، 5 عبارات تعبري عنها بحديث من حفظك. معايا هنا باب الدال على الخير، وفي حديث دراسة معاكي. باب العفو والصفح، في حديث دراسة برضو ماشي معاكي. معايا بقى صفحة 7 حديث وهب بن كيسان، اكتبي نص الحديث بقى، بس خدي بالك ان شرحه معاكي يعني، مش هسألك عن أي مفردات فيه أو مثلا مستفاد منه أو كده. نشيل وهب، حديث وهب بن كيسان. معايا حديث عبد الله بن عباس حفظ اللي هو علمه ويسره، في باب في صفحة 9 في باب الانبساط إلى الناس، مش معاكي الحديث ده ولا حديث معاوية، انتوا معايا متابعين معايا؟ تمام. معايا باب التبسم، حديث جرير الأولاني، ما مش معاكي، معاكي حديث عائشة اللي هو عن ال، معاكي حديث عائشة، ومعايا باب الضحك أقل الضحك، والحديث اللي بعده معاكي باب أنهي عطاء ابن سارة، أنا شفتني حاجة ولا إيه؟ وهب ابن كيسان عطاء ابن يسار، مش ما أنا قلت مش معاكي باب الانبساط إلى الناس، مش معاكي، لا أنا ما قلت، أنا قلت مش معاكي، وباب التبسم أول حديث مش معاكي يعني هو عن جرير، هتفي باللي هو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هبة، وبقى شوفي الإعادة في التسجيل يا هبة علشان تعرفي الحاجات اللي معاكي. وصلنا لباب الضحك، معانا الحديث الحفظ والدراسة اللي فيه، باب إذا أقبل جميعا وإذا أدبر جميعا مش معاكي، المستشار مؤتمن معك. الباب كله باب إذا أقبل الجميع مش معك. عايزة تبسم تاني؟ التبسم هو حديث جرير الأولاني اللي مش موجود معك، اللي هو عن جرير قال ده مش معك. تمام، لكن الباقي معاك. تعالي معايا على صفحة 15، في باب إذا أقبل الجميع، وإذا أقبل الجميع مش معك. باب المستشار المؤتمن معاكي، المشورة، باب المشورة، حديث عمرو بن دينار مش معاكي، الحسن مش معاكي. بس خدوا بالكم الشروحات هتنفعكم في شرح المشورة، يعني مش هسألكم الكلمة دي معناها ايه وده معناه ايه وكان يقصد ايه والكلام ده، مش هسألكم، مش هقول لكم المستفاد كان ايه، لكن الشرح اللي احنا خدناه الشرح بتاعه استفيدوا منه في المشورة. تمام، يبقى قلنا في المشورة هنشيل حديث عمرو بن دينار، وهنشيل حديث الحسن البصري اللي هو عن الحسن قال. باب اسم من أشار على أخيه بغير رشد، خلي الحديث ده دراسة. حديث أبي هريرة بدل مواخذ هيبقى دراسة. تمام، ماشيين معايا؟ في حاجة وقعت منكم؟ معايا هنا باب التحابي بين الناس، مطالبين بشرح، لان بصي يا كريمه الشروحات هتنفعك في شرح الاحاديث اللي في الباب. يعني المشوره شفتي مثلا من حوالي 3 ابواب تقريبا او بابين، فشرحهم هينفعك، لكن مش هطالبك بالمتن مثلا مفرده ايه دوت مقصود بايه الكلمه ديت دلالتها ايه، لا مش هطلب منك كده. تمام، نجيب باب التحابب بين الناس معانا، باب المزاح معانا، المزاح فيه هو حديث دراسة وحديث حفظ وواحد دراسة كمان اللي هو يتمدحون بالبطيخ. بصوا بقى باب المزاح يعني اربطوا بين الأحاديث كلها في شرح واحد، يعني مش لازم كل واحد بمتنه، اربطوا بينهم كلهم بشرح واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا حقا، فمثل كذا وكذا وكذا، مش لازم بقى متن الحديث، لكن مثل كذا لما دعا بالرجل وقال له وهل تلد الابل الا النوق، لما قال للمراه كذا وكان الصحابه يتمدحون بالبطيخ بالكلام ده، واخدين بالكم؟ يعني اربطي الامور ببعضها عشان تبقى هو موضوع واحد، ما يبقاش موضوع كتير عليكي. معايا هنا باب المزاح مع الصبي، خليه دراسه، اللي هو يا أبا عمير ما فعل النغير، مش مشكلة يعني خليه دراسة. ده حسن الخلق، معايا حديث أبي الدرداء حفظ، ومعايا حديث عبد الله بن عمرو حفظ، ومعايا حديث دراسة لعمرو بن شعيب. برضه نفس الحكايه، برضه في الاحاديث دي كلها اربطوها كلها بموضوع واحد، اربطوها كلها. سخاوه النفس معاكي، معاكي الاحاديث دي. بصوا ما تلاقوا الباب فيه اكتر من حديث دراسه، اربطوهم كلهم ببعضهم في شرط واحد. باب الشح معايا حديث ابي هريره حفظ معاكي، الغي حديث عبد الله بن ربيعه اللي هو كنا جلوسا عند عبد الله فذكر القوم رجلا. تمام، مش معاكي. باب حسن الخلق إذا فقهوا. معاكي الأحاديث بتاعته، مفيش مشكلة. حفظ حديث حفظ أبي هريرة والباقي دراسة. وحسن الخلق نفس الحكاية، موضوع واحد، بتتكلمي عن موضوع واحد في كل الأحاديث دي. ومثال عليه كمان اللي هو الراجل اللي هو الحسب من كان قبله، مثال عليه. وتعريف حسن الخلق اللي هو الحفظ دوت الحديث. ما واسمعيكي باب البخل، معانا حديث جابر دراسة اللي هو من سيدكم يا بني سلمة، ده دراسة. معاكي، شيل الحديث اللي بعده اللي هو عن وراد كاتب المغيرة، مش هيكون معاكي. معايا باب المال الصالح للمرء الصالح، معاكي حديث دراسة اهوت وحديث حفظ. من أصبح أمينا في سربك. طيب النفس معاكي. بس خلي حديث، أنا معايا حديث واحد حفظ اللي هو إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب نفس من النعم. دوت معاكي. ومعاكي حديث دراسة اللي هو حديث أنس، وفي حديث جابر حفظ خليه دراسة، كل معروف صدقة. في باب من دعا أن يحسن خلقه. ماشيين معايا كويس؟ معايا حديث عن يزيد ابن بابانوس، هو مكتوب حفظ خليه دراسة. ليس المؤمن بالطعام، ليس المؤمن بالطعام، واللي عن في كتير حديث كتير. انا عايزة اختصر لك الموضوع شوية، يعني خلي معانا الايمان ماشي ازاي. ابدأي معايا طيب من باب ليس المؤمن بالطعام، وبيشوفي الأول في التسجيل، من الأول في التسجيل. ليس المؤمن بالطعام، مش معاك لا ينبغي لمسلم أن يكون لعنة، أنه هو حديث سالم. لكن أنت ممكن ممكن تضمي شرحه للشروحات التانية. معاكي حديث عائشة اللي هم اليهود لما قالوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم، تمام؟ ده معاكي. ومعاكي حديث عبد الله بن مسعود حفظ بس في الباب. ماشي معايا هبه؟ مش انت معاك الورق ولا ايه؟ يبقى هنشيل حفظ حديث ابي هريره اللي هو لا ينبغي للوجهين ان يكون انيما، مش هنخليه حفظ. ايوه يعني بص على رجلي هتفهم من الموضوع. باب اللعين، معايا حديث ابي الدرداء وحديث أبي هريرة، واحد دراسة اثنين حفظ. لا أنا عايزة أشيل لا يبغي للصديق، ليه بقى؟ عشان هكتفي برواية أبي بكر الصديق اللي هو من لعن عبده فأعتق. بس خدوا بالكم إن شرح الحديث اللي بقول إن هو مش معاكي، معاكي هيكون أنت مطالبة بيه. باب لعن الكافر مش معاكي. باب النمام اللي هو لا يدخل الجنة قتات معاكي. بس شيلي حديث أسماء بنت يزيد اللي هو الباغونة البراء لعنت. قال بقى للتمادح، ما جاء في التمادح مع حديث دراسة اللي هو أول حديث دراسة، ومعاك حديث أبي موسى حفص. عايزة أعيد منين يا أنس؟ باب 125. طيب بسم الله، عايز باب 125 اللي هو من لعن عبد فأعتقه. معاكي؟ هو لعن الكافر مش معاكي؟ باب لعن الكافر مش هيجي، مش هيجيلك بحاجة يعني. تمام. باب النمام معاكي، أول حديث حفظ اللي هو لحذيفة اللي هو لا يدخل الجنة قتات. ومش هيكون معاكي بقى تلغي حفظ حديث أسماء بنت يزيد. باب ما جاء في التمادح هناخد حديث أول حديث دراسة اللي هو عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وهناخد حديث مع حفظ عن أبي موسى. وأظن إحنا كده يبقى بدول جبنا الـ جبنا الـ حديث التمادح. في يحصى في وجوه المداحين، انا مش هطالبك بمتن الحديث، انا هطالبك بايه؟ ان انت بقى المدح اللي هو لما يكون لمصلحه يعني تستدلي بس بالموضوع دوت، لكن مش هطالبك بمتن الحديث بقى يعني ايه يحصى ويعني ايه المداحين والكلام ده. في حديث الطويل اللي بعديه ده بتاع محجن، شيليه مش هطالب حاجه فيه خالص. عن محجن ده شيليه اللي هو صفحة 58. يبقى كده احنا بقى فاضلنا ايه؟ باب الزيارة معاكي أول حديث حفظ إذا عاد الرجل، وبعدين بقى آداب الزيارة عايزة بقى يبقى كده آداب الزيارة معايا حديث أنس اللي هو ايه؟ استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زار وطعم عنده اللي هو حديث أنس. شيلي بقى حديث أبي خالد قلنا مش هناخده، وحديث عبد الله مولى أسماء. أنهي؟ عن نفس اللي خالص خالص مش عايزاه، مش هيفيدني بشيء يعني. بصوا بقى الحديثين الملغيين دول اللي هو بتاع أسماء وأبي خالد ده، المقصود منهم التجمل في الزيارة بس يعني. كل ده عشان اقول الكلمتين دول، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانا مش عايزه المتنين دول، مش هسألك فيهم طبعا. لكن مثلا لو انت حبيتي تكتبي في ادب الزياره مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم راح زار عبد الناس وطعم عندهم وصلى عندهم ودعا لهم، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هدي تقولي التجمل في زياره الزائرين بس. معاكي حديث تاني فضل الزيارة اللي هو عن أبي هريرة، وباب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم كفاية واحد منهم، مش هسألك في حديث أنس لأن شرحهم واحد، شرحهم واحد. بس فضل الكبير هناخد الحديث الحفظي بس اللي هو أول حديث لأبي هريرة. شيلي بقى باب يبدأ الكبير بالسؤال وإذا لم يتكلم الكبير، شيليهم. باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدين، ومعانقة الصبي. معاكي. عارفين دول ليه؟ لان دول تحت عنوان واحد اللي هو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، رحمته بالأطفال. فهنا بيعمل ايه؟ الأطفال اول بيدخل معاه مثلا لو هو جاله من الثمر، يبقى من هديه ان احنا ندي الاول حاجة للأطفال، ومسح معانقة الصبي، ومسح شيلي مسح رأس الصبي انه ما يتلش على المعنى على الرأس على عنوان. اللي هو حديث عائشة مش معاكي. باب ارحم من في الارض بالترتيب اللي انا قلته لكم، باب الرحمة بالترتيب اللي انا قلته لكم. اللي بس عليكم تغيروه، ان في حديث خليه بدل ما هو حفظ هيبقى دراسة. حديث ابي هريرة اللي هو ايه، اتى النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 71 في باب رحمة العيال، ده هيبقى دراسة. اللي هو اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه اليه، ده هيبقى دراسة. معانا رحمة البهائم، ماشي. معانا المرأة اللي عذبت في هرة، ماشي. ارحموا ترحموا، حفظ تمام. من رحم ولو ذبيحة، مش مشكلة. طب الطير في القفص احنا شلناه اصلا، لغيناه. باب ينمي خيرا، معاكي. باب لا يصلح الكذب، دراسة. وهتلغي عن عبد الله بن مسعود لا يصلح الكذب في جدل ولا هزل. هناخد معانا من اخذ البيض من الحمرة. عارفة ليه؟ لانه ده في رحمة على الطيور يا شيماء، لان احنا رتبنا ابواب الرحمة دي من باب الرحمة، رحمة على الطيور. احنا خدنا على البهائم في الزكاة، وخدنا اللي هو فضل بقى جزاء اللي هو من ساق الكلب، وجزاء من عذبة الهرة، ودوت على معاملة الطيور. قلنا باب لا يصلح الكاذب هيكون دراسة معانا على اللي هو حديث عبد الله بن مسعود. الحديث التاني الدراسة ماتش ليه، لأني أكثر أنا مش عايزه. هو نفس المعنى في الشرح الأولاني. والنهارده أنا اديتكم النهارده باب الذي يصبر على الأذى، معاكي حفظ المؤمن الذي يخالط الناس، وشلت حفظ، لغيت حفظ باب الصبر على الأذى خليته دراسة. ومعانا هنختم بحديث أبي الدرداء حفظ. بتهيألي الكمية قلت شوية، والموضوع شوية يعني اتجمع كده معاكم. ماله الذبائح؟ ما انت عندك حديث دراسة وحديث حفظ. الحديث الأولاني دراسة والتاني حفظ. أنا مرتبهم لكم ورا بعض في الدرس لما شرحنا في الشرح. انتوا عندكم ما هو مفيش حاجة تاني، مفيش. طب انا قلت على الباقيين في باب الرحمة، في الرحمة انا قلت على الباقيين. انا شلت باب الطير في القفص، وخلينا حديث حفظ خليناه دراسة بس، مفيش حاجة يعني. الباب معاكي دراسة، دراسة. ما ده جزاء الرجل اللي هو بقى دوت مثال على الجزاء بقى اللي هو ساق الكلب، والتاني جزاء اللي هي من عذبة الهرة، عشان تشوفي جزاء اللي هو ايه، عدم من انتفعت منه الرحمة، او من كان في قلبه رحمة. تمام. شكل السؤال هيكون ازاي؟ بص يا شيماء، انا ان شاء الله. وعليكم السلام وبركاته. الحفظ لا، مش مطالبين لا بمعاني ولا شرح. بص الحفظ انا هجيب لك يعني سطر كده بيشير للحديث، وهيكون يعني واضح، يعني اكنك بشرح لك جزء من الحديث. يعني انت تكتبي الحديث بس، مش عايز اكتر من كده يعني. ان شاء الله ما ياخدش في ايديك في الامتحان باذن الله، ما يكملش ساعه باذن الله يعني. انا متوقعه كده منكم باذن الله. انا مش عايزه الصحابيه خالص، انا عايزه اقول بس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. مش لازم زي ما هو الحديث مقير لرسول الله والتاني النبي تقولي انا عايزه اكتب كده، لا انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاتب عن النبي، مش مشكلتي انا، المهم المتن. هحاول اعمل لكم باذن الله اسئله بس على الدراسه عشان الاوبن بوك اهم. والله انا ما عدتهمش يا عبير، فانا يعني انا ممكن اعمل لكم اكتب لكم اسئله على الحفظ، بس اجيب لكم يعني مفيش مشكله، مش هتكون مش هتعمل مشكله يعني الحكايه. والله ما عديتش انا، ما عديتش. بصوا باذن الله اشوف بس كده مجموعه اسئله وهديها من المشرفات انزلهم لكم باذن الله تجربوا عليهم. انتوا لسه قدامنا بدري على امتحان الحفظ، برضو ممكن اشوف برضو لو في حاجه قدامي للحفظ هعمل لكم. حاضر، واياكم عشان بس يبقى ايه ما يكونش هنا حاجة بعد كده. ان شاء الله اشوفكم باذن الله يوم السبت، معانا هيكون اخر برضو درس في المصطلح على خير يا رب ان شاء الله، وهجهز لكم مجموعه احاديث. هتفتحي. والله انا كان نفسي اعمل لكم امتحان زي عادي اللي كنا بنمتحنه يعني، بس نشوف الموضوع فتح الكتاب ده. هو والله بس هبعت لكم مجموعه كده من الاسئله، ممكن تكون مش شامله المنهج كله بس يعني تتدربوا عليها وتشوفوا نفسكم هتمشوا ازاي ان شاء الله باذن الله يسيره يعني. بس انا ما اقدرش اجيب لكم اسئله مباشره وانتوا في ايديكم كتاب يعني مفتوح، يعني عشان اكون صريحه معاكم يعني ما اقدرش اقول لك اجيب لك شرح كده مباشر، قطعه مباشره كده وانت معاكي كتاب، لا لازم برضو اخليكي تدوري شويه يعني، لكن هتعرفي الاجابه هتجيبيها ان شاء الله يعني هتعرفيها، خصوصا ان الكلام يكون اكيد من الشروحات اللي احنا خدناها. طبعا لازم يكون غير مباشره يا هبه، مش معقوله اديكي يعني سؤال مباشر وانت في ايديكي كتاب، واخدة بالي؟ أنا يعني بحاول أكون صريحة معاكم. مش صعب أوي صدقيني، طب أنا هجيب لكم مجموعة منها، لأن أنا مجهزة حاجات بس أنا ما قضيتش خالص قبل المحاضرة أجهزها لكم في ورقة. والله افرحي يا أنس، ما فيش والله بإذن الله، ما فيش بقى يعني أسئلة كده ولا بتاع، لا هجيب لكم مثلا فقره وتطلعي الباب بتاعها وتشرحيه الحديث بتاعها وتشرحيه، هجيب لكم مثلا جمله من حديث او كده اهوت وتقولي لي المستفاد منها، لان مش بقول لك المستفاد مكتوب قدامك في الكتاب يعني موجود من فهمك انت للحديث، واخد بالك؟ ممكن اجيب لكم معنى كلمه ويكون يعني في تختاري بين معاني تكون متقاربه شويه، ممكن ايوه. والله بص مش كتير، لا يعني ده حديث، انا عايزه اشوف ايه الحديث يعني توصل معاكي لغايه فين. ممكن يعني اجيب لك موقف مثلا وتعلقي عليه من خلال دراستك. بالظبط، الشرح والمستفاد قريبين جدا من بعض، عشان كده انا بقول لك انت اللي انت فاهماه اكتبيه، بس يكون من الدرس. امين اللي عليكي بس يا هبه، وخلي سيبك انت من موضوع الدرجات ما يهمكيش. ان شاء الله مش هياخد وقت، انا واثقه مش هياخد وقت منكم. اللهم بارك عليكم، تفكيركم كويس مش هياخد وقت كبير، ويوم الامتحان هستناكم تكتبوا لي. بإذن الله هيكون يسير جدا، مش هياخد وقت، وهتعرفوا الأبواب بسرعة. لا هو زي الوقت بتاعنا ساعة ونص تقريبا، صدقيني مش هتاخدي الساعة ونص. لما أقول لك كده يعني ثقي في كلامي. المصطلح انت والله بالك، انا فاكره كنت عامله امتحان وخلصته على طول. ما انا ما بحبش الحاجات اللي بتاخد وقت طويل يعني. المهم تكوني فاهمه يعني، احسي بس ان انت فاهمه. لا برضه مش هتاخدي وقت. تمام، في اي اسئله ليكم؟ خلاص انا هجهز اسئله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واشكو بقى في المصطلح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.